بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن المقدمة العزية في فقه المالكية، وقد انتهينا من الوضوء ونواقضه، ووصلنا إلى فصل في الغسل وأحكامه. قال الشيخ: فصل. وموجبات الغسل أربعة: انقطاع دم الحيض ودم النفاس، والموت والجنابة، وهي نوعان: خروج المني المقارن للذة المعتادة أو للذة المعتادة من الرجل أو المرأة في نوم أو يقظة، بفتح القاف ضد النوم. قال الشيخ: وموجبات الغسل أربعة. والموجبات جمع موجب بكسر الجيم، وهو ما أوجب على المكلف ألا يقرب العبادة إلا بالغسل، وهو ما أوجب على المكلف ألا يقرب العبادة إلا بالغسل. فالموجب الأول الذي يوجب الغسل، لأنه لو لم يغتسل لا يصح له أن يصلي. قال: الموجب الأول انقطاع دم الحيض، والموجب الثاني انقطاع دم النفاس. انقطاع دم الحيض يعني بعد انتهاء أيام الدم، وعلامة الطهر في انقطاع الحيض القصة أو الجفوف، يعني أن المرأة طبعا إذا كانت معتادة على رؤية القصة وهي ماء أبيض كالجير يخرج عقب دم الحيض، في نساء تعتاد على ذلك. وهناك الجفوف، يعني أن الخرقة التي توضع في الفرج يعني أو القطنة تخرج بلا دم، تخرج بلا دم. وقد كانت النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتين للسيدة عائشة رضي الله عنها يعني بالكرسف عن القطن وعليه إيه يعني آثار الدم في الأواخر يعني، فكانت تقول إيه لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى ترين الماء الأبيض الذي يجب الجيد. قال: لأنه أبلغ في الطهر، أبلغ في الطهر، نزول هذا الماء الأبيض يدل على الطهر الكامل. لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فإذا انقطع الدم وجب الغسل، حتى تدرك المرأة الصلاة في وقتها، يعني لو انقطع الدم مثلا قبل المغرب بنصف ساعة يجب عليها الظهر والعصر، يبقى تغتسل حتى تدرك الظهر والعصر قبل غروب الشمس، وكذلك قبل الفجر بنصف ساعة طهرت وانقطع الدم يجب عليها أن تغتسل لتصلي المغرب والعشاء، لأن ما زال الوقت باقي. وفي صلاة الصبح مثلا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة انقطع الدم يجب عليها أن تغتسل حتى تصلي الصبح. يعني الموجب ده علشان المرأة تعرف أنه قد وجب في ذمتها بعد الغسل أن تصلي الصلاة التي هي في وقتها. إن كان قبل الشمس يبقى الصبح، قبل الفجر يبقى المغرب والعشاء، قبل غروب الشمس يبقى إيه؟ الظهر والعصر. وكذلك دم النفاس، دم النفاس، انقطاع دم النفاس ده اللي هو دم الولادة. وطبعا العلماء قالوا ان النفاس لا حد لأقله، ملوش حد. ان بعض النساء تقول ايه مثلا نمكس 40 يوما، او البنت اللي ولدت بنتا يعني تمكس اكثر من التي ولدت ولدا، لان العلماء قالوا لا فرق طبعا بين الايه البنت والولد في الولادة، يعني المدار على انقطاع الدم. ولو انقطع بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد 15 يوما، يجب إيه؟ يجب الغسل. لكن كثير جدا من النساء ينقطع عنها الدم ولا تغتسل، وتمكس أياما ما فيش دم ولا تصلي. لماذا؟ تعتقد أنه إيه لابد من مرور إيه 40 يوم. أنت ممكن على 20، وعند المالكية 60، لكن هذا طبعا يختلف باختلاف النساء. يعني واحدة تطهر بعد 20 يوما، واحدة تطهر بعد 15 يوما، واحدة تطهر بعد 30 يوما. المهم أن المدار على وجوب في وجوب الغسل على انقطاع الدم. إذا انقطع الدم وجب الغسل. ده حتى عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه، عندهم حاجة اسمها إيه؟ الطهر المتخلل. يعني أحيانا المرأة في الحيض أو في النفاس ينزل متقطعا، ينزل متقطعا الدم، يعني ينزل يومين مثلا ويقعد إيه 3 أيام ما يجيش، ينزل يومين ويقعد 5 ما يجيش. احنا عندنا الامام مالك والامام الشافعي هذه الايام تاخذ حكم الايه الطهاره، يعني تغتسل وتصلي وتصوم وتطهر. لكن الامام ابو حنيفه رضي الله عنه والامام احمد يقولان بالسحب، يعني احكام الدم احكام الحيض تنسحب على هذه الايام التي ليس فيها دم. يبقى ده اسمه مذهب السحب، مذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد السحب. لكن مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك اللقط، يعني نلتقط أيام الدم ونحسبها، وأيام الطهر يعني تغتسل المرأة وتصلي. وهذا الحكم بينفع في الحج لما يبقى في مشاكل في الحج او في العمره. فبعض النساء مثلا ياتيها الحيض مثلا وينقطع يوما او يومين او 3، على مذهب الامام مالك والامام الشافعي تغتسل وتعمل العمره، او تغتسل وتطوف طواف الايه الافاضه مثلا والسعي. شوف الاختلاف هنا ايه، يعني رحمه. لكن قاتل الله الجهل. المشكلة إيه؟ أن يعني تجد بعض الناس يعني لا تعرف هذا الحكم ولا هذا الحكم، لا السحب ولا اللقط. الموجب الثالث الموت والجنابة. فكل واحد من هذه المذكورات موجب للغسل ومانع من قربان العبادة. طبعا الموت ده موجب للغسل ده طبعا، لكن المخاطب بالغسل مين؟ الأحياء، يعني الذي يموت من المسلمين يجب تغسيله ما عدا ايه الشهيد، فإنه ايه لا يغسل، وإنما يدفن بدمه وفي ثيابه. بس يكمل لي على الرأس والرجلين مثلا فقط. فالموت نعم لا المحرم يعني يغسل يغسل ويكفن في ثوبيه ويدفن وهو عار الرأس والوجه، لأن الرجل الذي في البخاري ورد الحديث الرجل الذي وقصته الدابة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة الناقة ضربته فمات وهو محرم، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه أو غسلوه بماء وسدر بماء وسدر، ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه، وكفنوه في ثوبيه يعني الإزار والرداء، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي الحديث من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج مجاهدا فمات كتب له أجر المجاهد إلى يوم القيامة، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. لكن هو يغسل، المحرم يغسل، وبس إيه خاصية يغسل يكفن في ثوبيه ولا يغطى وجهه لأنه محرم، ولا يغطى رأسه يعني يدفن هكذا. طبعا وجوبا طبعا، لا بد أن يكون طاهرا يعني. فلو في مثلا الإحرام تلوث بأي نجاسة يبقى إما نغسلها إما نغير الملابس، لأن هو يعني هو أي إزار ورداء يعني، يعني كفنوه في إزار ورداء بس، يعني نخش عاد إيه حكم الأكفان الأخرى الأحكام العادية الأكفان العادية يعني. والجنابة، فكل واحد من هذه المذكورات موجب للغسل ومانع من قربان العبادة اللي هي الصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد والطواف ومس المصحف هذه الأشياء، ومانع من قربان العبادة قبل الاغتسال، ويمنع الحيض والنفاس زيادة يعني أيضا من إباحة الوطئ قبل الاغتسال ولو بعد الانقطاع، بعد انقطاع دم الحيض والنفاس، لأن الله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا بالماء، يبقى يعني الطهر أول انقطاع الدم، التطهر الثاني الغسل. ولا يجوز القربان قربان المرأة بعد الحيض أو النفاس إلا بعد الاغتسال وليس بعد انقطاع الدم. ثم نوع الجنابة، يعني قال إنها نوعان يعني، فقال وهي نوعان، أحدهما خروج المني أي انفصاله عن محله المثبت فيه أي المقر فيه، فالموجب هو الانفصال عن محله ولا تعسر بك حصن، يعني أحيانا تيجي حصوة تسد مجرى المني اللي هو مجرى البول يعني، يعني على فرض أن المني اقتلع من مكانه واحتبس بحصن أو قال أو بربط ذكره على سبيل الفرض يعني، يعني ربط الذكر علشان ما ينزلش منه المني عشان ما يغتسلش، لكن خلاص وما دام انفصل وشعر باللذة والتدفق خلاص وجب الايه؟ وجب الغسل، لانه انفصل عن ايه؟ عن محله، انفصل عن محله. قال لانه منفصل حكما. قال ويصح اغتساله في تلك الحالة لأن الموجب قد حصل، ولا يكون خروج المني موجبا إلا إذا قارن اللذة المعتادة. يعني لو واحد مثلا شعر باللذة وتدفق المني الماء، وبعدين احتبس المني كاحتباس البول، أحيانا الواحد يبقى المثانة مليئة بالبول وما يقدرش يتبول، كذلك هنا المني اقتلع من مكانه ولم ينزل، يعني الحصى مثلا حصوة أو فيه سدة سدت المجرى ومنعت نزول المني، فاغتسل في هذه الحالة غسله صحيح. فلو خرج المني بعد ذلك لا يوجب الغسل مرة ثانية، لأن الموجب انتهى واغتسل. خروج لا ينقض الوضوء فقط، ينقض الوضوء، يعني إذا أراد أن يصلي بهذا الغسل نقول له لا، مدام خرج المني يبقى تستبرئ وتستنجي وتتوضأ. يبقى خروج المني بعد الغسل لا يوجب إعادة الغسل مرة أخرى، لأن الموجب حصل وهو انفصال المني من الحويصلات المنوية، اقتلع من مكانه، لكن منع من النزول بسبب كالربط أو الحصى أو بأي شيء يسد المجرى، فخروجه تاني ينقض الوضوء ولا ينقض الغسل. دي مسألة مهمة جدا. لكن هنا بيقول ولا يكون خروج المني موجبا للغسل إلا إذا قارن اللذة المعتادة، وإليه أشار المصنف بقوله خروج المني المقارن للذة المعتادة من الرجل والمرأة. فخروجه بلا لذة أو بلذة غير معتادة، يعني واحد مثلا حصل عنده مرض واضطراب في الجهاز العصبي، فالمني ينزل منه كسلس البول، يبقى ده خروج ايه؟ غير معتاد، ولا دي لذة معتادة، انما ده خارج عن طريق ايه؟ المرض، فيه اضطراب في الجهاز العصبي فيخرج منه المني على سبيل المرض، يبقى ده ينقض الوضوء فقط ولا يوجب الايه؟ الغسل. خلي بالك، ولا يوجب الغسل لانه لذة غير معتادة. ايوه. اذا الحديث اذا التقى الحشفتين وجب الغسل؟ لا، انا التقى الحشفتين يعني الراس وال ده موجب تاني، ده الجماع ده، سواء انزل او لم ينزل. لا لسه، دي مسألة غير المسألة دي، جاية المسألة دي جاية، يعني دي مسألة التقاء، ده موجب من موجبات الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ده مسألة تانية حتى ولو لم ينزل. لا، دي مسألة منفصلة عن هذا، لكن دي طبعا خروج المني بلا لذة، يعني خرج بسبب المرض الاضطراب في الجهاز العصبي. فخروجه بلا لذة، أصل ده يخرج من غير لذة، خارج بالمرض يخرج، لأن ده يعتبر زي السلس مريض. أو بلذة غير معتادة، كمن حك لجرب، واحد مصاب بالجرب فيعني حك في الذكر فأمن، يبقى هنا إيه؟ لذة غير معتادة. لكن قالوا إذا يعني أحس بمبادئ اللذة، هو اللي بيحك للجرب المفروض يتوقف عاد، ما يتماداش، فلو تمادى يبقى تعمد إخراج المني بلذة المعتاد. قال أو هزته دابة فأمن، يعني واحد مثلا هزته الدابة وهو ركبها فأمن، يبقى دي برضه يعني لذة غير معتادة. أو لدغته عقرب فأمن، يعني من شدة العقرب حصل منه نزول المني، يبقى ده عليه الوضوء وليس عليه الغسل. أو نزل في ماء حار، ماء ساخن، فنزل فأمن، يبقى لا وضوء عليه الوضوء وليس عليه الغسل، فلا غسل عليه. لكن إلا أن يحس بمبادئ اللذة فيستديمها. بالنسبة لليه؟ لمن هزته الدابة أو حك للجرب أو نزل في الماء الحار، يعني شعر بمبادئ اللذة وأنه المني هيخرج منه فخرج، أو انتهى خرج من الماء، أو يعني يجب عليه أن ينتهي عن الحك مثلا أو ينزل من على الدابة. لكن لو استدام يعني بقاؤه في الماء الحار أو على الدابة فأمن، يبدا عليه الإيه؟ عليه الغسل، لأنه تعمد إخراج المني، فيجب عليه حينئذ. إلا أن يحس بمبادئ اللذة فيستديمها ثم يمني فيجب عليه حينئذ. ولما كان الحكم عاما في الحالتين اليقظة والنوم، لا أحدهما بالخصوص، عمم فقال في نوم أو يقظة، يعني لا فرق في الخروج بين النوم والخروج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة، غير أنه لا يشترط في وجوب الغسل مما خرج في النوم أن يكون بلذة معتادة، بل المدار في حالة النوم على خروج المني، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. يعني هنا الإنسان طبعا هو نائم أحيانا لا يشعر بشيء، يعني يقوم يجد منيا في ثيابه ولم يرى شيئا ولم يحس بشيء، لكن خلاص إنما الماء من الماء، مدام وجد منيا برائحته ولونه وهو معروف طبعا، يبقى يجب عليه أن يغتسل حتى ولو لم يحس ولو لم يرى صورة. وعلى العكس لو هو في المنام رأى الجماع ورأى الإنزال وأحس بكل شيء ثم استيقظ فلم يجد شيء، لم يجد شيئا، وجد ثيابه يابسة ولم يخرج منه شيء، خلاص برضو الحديث معانا اللي هو إيه؟ إنما الماء من الماء، يعني الغسل من خروج المني، مفيش حاجة خرج، فالمدار على خروج إيه؟ المني. هو رأى الاحتلام ورأى الجماع ولكنه إيه؟ لم يخرج منه شيء، يعني زي ما تقول هو حلم، هو حلم، رأى حلما ولم يخرج منه مني، يبقى لا شيء عليه. عكسها لو وجد ماء ولم يرى شيئا، عكس المسألة، عليه إيه؟ أن يغتسل. العلة خروج الماء، إنما الماء من الماء، شو بلغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لو تعقل، أي رأى في المنام أنه كان يجامع ثم لا يجد شيئا، لا غسل عليه. وخص خبر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل بحالة اليقظة جمعا بين الدليلين، لأنه طبعا النائم مرفوع عنه القلم، يعني حتى لو رأى الجماع ولكن لم يخرج منه شيء فالمدار على خروج الماء. وإذا التقى الختانان ده محمول على إيه؟ على اليقظة لا على المنام. وهناك إنما الماء من الماء بالنسبة لحالة النوم، فيما إذا لم يجد شيئا، يبقى إذا لم يجد شيئا فعلى ما يغتسل؟ ما دام ما خرجش منه شيء لا يغتسل. وقد يجب الغسل لخروجه من غير مقارنة اللذة، مثل أن يجامع فيلتز ولم ينزل ثم يخرج منه المني قبل أن يغتسل. هذه مسألة جديدة، يعني مش مهم إيه يعني اللذة مع نزول المني، لا، أحيانا مثلا يجامع ويلتز ولكن لا ينزل إلا قبل الغسل، يعني الجماع شيء والنزول بعده، يبقى في الحالة دي يجب عليه الغسل حتى ولو لم ينزل، حتى ولو لم ينزل، عشان حديث إيه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لأن هذه المسألة في دور السقوط، فكان الأولى إسقاطها إذ هي داخلة في قوله المقارن حقيقة أو حكما، يعني المني، خروج المني يقارن اللذة أو يخرج بعدها، فهي من المقارن حكما اللي هو يجامع ولا ينزل، وينزل بعد إيه يعني اقتلع من مكانه ولم يخرج منه المني إلا يعني قبل أن يغتسل. قال فجعله وجوب الغسل في هذه الصورة لخروج المني من غير مقارنة لذة فيه نظر، إذ الغسل إنما وجب لخروجه مقارنا للذة حكما، لأن اللذة هي سبب اقتلاعه من مكانه. وأشار إلى النوع الثاني من الجنابة فقال ومغيب حشفة البالغ وهي رأس الذكر أو مغيب مثلها من مقطوعها، يعني غياب الحشفة في الفرج هذا موجب للغسل أو قدرها من مقطوعها حتى ولو لم ينزل. وكون مغيب الحشفة موجبا للغسل بشهادة قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فهو شاهد صدق عليه الصلاة والسلام ولا يعارضه إنما الماء من الماء، ما يعارضش حديث إنما الماء من الماء، إذ هو خاص بحالة النوم أو منسوخ بهذا الحديث، إما يحمل هذا على اليقظة إذا التقى الختانان ويحمل إنما الماء من الماء على النوم، أو أن حديث إذا التقى الختانان ناسخ لحديث إنما الماء من الماء. لكن هم العلماء يقولون يعني إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع بينهما، خلاص يبقى ده محمول على اليقظة وده محمول على المنام. قال ومغيب الحشفة موجب للغسل مطلقا، سواء كان مغيب الحشفة في فرج آدمي أو غيره كبهيمة أو جن، يعني لو واحد متزوج امرأة جنية برضو عليه إيه؟ عليه الغسل. وسواء كان المغيب فيه فرج أنثى أو كان دبر ذكر أو دبر أنثى، حي كل منهما أو ميت، يعني مغيب الحشفة موجب للغسل ولو في فرج ميت. هذه أحكام شرعية. قال هذا الحكم إن أنزل بل وإن لم ينزل، يعني ده موجب مستقل اللي هو مغيب الحشفة، ولكن بشرط عدم الحائل على الحشفة رأسا أو كان الحائل خفيفا لا يمنع اللذة. قال فإن كان هناك حائل كثيف يعني وضعه على الذكر يمنع اللذة وغيبها ولم ينزل فلا غسل عليه. يعني واحد وضع شيء ثقيل، يعني هي مسألة افتراضية، يعني وضع ثوبا ثقيلا وغيب الحشفة في الفرج ولم ينزل، يبقى لا غسل عليه. لا غسل عليه، كما أنه لا غسل عليه إذا كان المغيب فيه غير مطيق، كمن جامع صغيرة مثلا بنت 3 سنين أو 4 سنين ولم يحصل إنزال، يعني جامع صغيرة ولم يحصل إيه إنزال، يعني جامع بنتا صغيرة 4 سنين 5 سنين غير مطيقة ولم يحصل إنزال والإيه لا غسل عليه. آه طبعا، لكن هي مسائل يعني يذكرونها العلماء. أي حرام قطعا، هذا زنا. لا، الزواج من الزواج الإنسي من الجن جائز، من الجنية. آه، لكن زواج الجنية من الإنسي، الزواج الإنسي المرأة الإنسية من الجني لا تجوز سدا للزراعة. أي واحدة تكون حامل من الزنا تقول أنا متزوجة إيه لجني. ولكن الناس برضه يختلف. آه طبعا يختلف، لا شك فيها. ولا يشترط في وجوب الغسل بمغيب الحشفة بدون حائل انتشار حتى ولو غابت، يعني الحشفة من غير قيام الذكر موجبا للغسل أيضا، كما لا يشترط في الإحصان على رأي مصنفنا في شرح على الرسالة. ونتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون